الأصل أن فعل السنة هذا هو الأصل. الأصل لقد كان هو الأصل أصل حسنة، إلا ما يعرف بالأدلة الأخرى التي يقرئها المؤمن أنها من الأمور العادية التي لم يمر فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يغضب عليها، مثل أنواع الطعام وأنواع الملابس وأشبه ذلك التي لا يغضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، تدل على أنها أمور عادية، مثل مسألة تربية الرأس وحلقة، مثل لبس القميص أو الإزار والرداء. الأصل هو تأسيب صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من الأمور العادية التي لا يغضب عليها عليه الصلاة والسلام، تكون عادية تارة يفعلها تارة يتركها، تكون عادية مع جنس اللباس وأشباه وأنواع الأكل وأشباه ذلك. الله أعلم. نعم. نعم. من ترك شعره ولا يحلقه إلا في نسب فقط. نعم. أقول من ترك شعره ولا يحلقه إلا في نسب. لا بأس. لا بأس. هذا سنة. نعم. ما عند الله. نسبة السنة ما عند الله. نعم. تطويل الجمة. نعم. أخبرنا أحمد بن حرب. قال حدثنا قاسم قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي جمة. قال ذباب وظننت أنه يعنيني، فانطلقت فأخذت من شعري فقال إني لم أعنك وهذا أحسن. كلام عليه ذباب. ذباب ذباب سبق فيما مضى. نعم. كلمة ذباب سبق كلام عليه لكن ما تكلم عليه. نعم. عقد اللحية. أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن حيوة بن شريح وذكر آخر قبله عن عياش بن عباس القتباني أن شويم بن بيتان حدثه أنه سمع رويفع عبد ثابت رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عض فإن محمدا بريء منه. فإن محمدا بريء منه. أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن حيوة بن شريح وذكر آخر قبله عن عياش بن عباس القتباني أن شويم بن بيتان حدثه أنه سمع رويفع بن ثابت رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عض فإن محمدا بريء منه. تقريب حاضر تقريب خلاصه. نعم. لا بس الظاهر لا بس بشهاده. رواه أحمد أيضا كما في كتاب التوحيد عياش أتباني عن شيئين بيتان. وعقد اللحية على سبيل التعاظم والتكبر أو على سبيل التشبه بالنساء. التشبه بأهل التخنث. التشبه بأهل التخنث وتشبه بالنساء. نعم. تشبه بالعاجم أيضا. نعم. لكن تشبه بالعاجم أيضا. إما تكبرا وتعاظما غزي العاجب ولا تشبههم بالخنع ثانا يكفي حيوان. النهي عن نتف الشيب. أخبرنا قتيبة عن عبد العزيز عن عمارة بن غزية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيب. أخبرنا قتيبة عن عبد العزيز عن عمارة بن غزية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيب. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. الإذن بالخضاب. أخبرنا عبيد الله بن سعد حدثنا أخبرنا قتيبة عن عبد العزيز عن عمارة بن غزية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه نعم. وهذا نور مسلم الشيء الذي